هنا القاهرة. ومنبه. مستمعي الكرام، أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج. وإذا قلت لكم أفضل أوقات اليوم عندي عندما تنعرج الشمس، فهل تفهمون أصدقائنا ماذا أقصد؟ كلنا يعرف أن الفعل عرج يعني ارتفع، وحين عرج برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج فهو قد رفع إلى السماء العليا. لكن حين قلت لكم أفضل أوقات اليوم عندي عندما تنعرج الشمس، فأنا أقصد معنى مختلفا. فانعرجت الشمس يعني مالت للغروب، وحين قلت لكم أفضل أوقات اليوم عندي عندما تنعرج الشمس، فأنا أعني أفضل أوقات اليوم عندي حين تميل الشمس للغروب. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.